ايه حكم الضوافر التركيب؟ هي من جملة الزينة. بسم الله الرحمن الرحيم، هي من جملة الزينة، والله عز وجل أمر بستر الزينة. أنا بس عايز أقول حتة، مش هتكلم عن حاجة. فلو حد هيركب ضوافر فهو لازم يركبها، ولكن هي بتمنع من الحائل عن الوضوء. فلو ده وقت صلاة فلازم تخلعها عشان تتوضأ، إنما لو مش وقت صلاة فهي ممكن لو هتركبها تركبها وهي متوضية وتصلي بيها، مفيش مشكلة خالص. إنما لو جه وقت صلاة تاني ما ينفعش إن هي تغسل عليها أو تمسح عليها، هي لازم تشيلها. بس مش هذه القضية، القضية إن هي من جملة الزينة فهي لابد أن تستر. فلو امرأة مثلا مش لابسة جوانتي وهي مزينة لهذه الأمور، طب إحنا بنتكلم في وهي مأمورة بستر الزينة.